أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شمول أجلة الهجيات للأمور العقائدية وما لا يرجو إلى عمل المكلف فعلا أو تركان، وقلنا إن هذه الأمور ما يرجو إلى العقيدة قد يكون المطلوب فيه والعلم والعرفان واليقين، ففي أمثال ذلك لا يكتفى بالظن وإن كان الظن حجتا فلا يمكن إثبات النبوة بخبر الواحد مثلا أو إثبات الإمامة بخبر الواحد أو التوحيد أو غير ذلك. كل ذلك لا يمكن، فإن المطلوب أمر لا يحصل بخبر الواحد. وأما ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر بين أن يكون معنى الهجية وجعل التنجيد والتعذيب على ما يراه صاحب الكفاية فجزى الله نفسه، أو جعل التاريخية والكاشفية. وأما فيما لا يكون المطلوب فيه هو اليقين، بل كان المطلوب فيه هو البناء، أن يبني ويعقد قلبه على شيء كان له يقين أم لم يكن له يقين، ككثير من أحوال القيامة والبرزخ وما يرجو إلى ذلك. لا يجب على المكلف تحصيل العلم بخصوصيات الجنة والنار وبخصوصيات البرزخ والمعاد وأمثال ذلك. ففي هذه الأمور إذا فرزنا قام فريق معتبر على شيء فأخبر عن خصوصية من هذه الخصوصيات، إذا فرزنا أن هجيته ثبتت بدليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص فلا ريب في ترتيب الأثر على ذلك، فإن عقد القلب على طبق الخبر أمر ممكن، هذا علم تعبدي يستكشف به الواقع في حكم الشارع، فيبني المكلف على طبق أن الجنة كذا والنار كذا. لا مانع من شمول دليل الحجية لذلك وترتيب الأثر على الحجية، وهو عقد القلب على طبق الرواية المعتبرة الدالة على شيئين. واما اذا فرزنا ان الظن لم تثبت حجيته بدليل خاص بل كانت حجيته بدليل الانسداد، لا يمكن ترتيب الاثر عليه، فان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها انما تجري فيما يرجع إلى عمل المكلف فعلاً أو تركاً. هذا هو الذي يجري فيه مقدمات الانسداد، فسترتب المقدمات على النحو الذي ذكرناه، ومن جملة هذه المقدمات بطلان الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بثبوت تكاليف وجوبية وتحريمية. فبما أن الاحتياط لا يمكن أفرز أنه نبني على هجية الزن لو تمت المقدمات، وهذا لا يجري فيما لا يكون المسلوب فيه هو العمل، وإنما المسلوب هو البناء وعقد القلب. في مثل ذلك لا يجري، فإن الاحتياط في هذه الأمور ليس بحرج ولا بمخل بالنظام فضلا أن لا يتمكن المكلف منه، فإنه أمر قلبي نبني على طبق الواقع ما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وما هو الثابت في الواقع من خصوصيات الجنة والنار والبرزخ ونحو ذلك، نعقد القلب على الواقع بما هو واقع من دون تعيين خصوصيتين. هذا المقدار يكفي في العقيدة، والزائد على ذلك غير معتبر، فالاحتياط وإدراك الواقع أمر ممكن لا مانع منه، فما إن كان الاحتياط لا تصل النوبة إلى العمل بالزن وهذا ظاهر، هذا كله فيما يرجع إلى العقائد، وأما فيما يرجع إلى الأمور التكوينية أو إلى التاريخ وما يشبه ذلك، فهل يكون الزن حجة في هذه الأمور أو لا يكون حجة؟ فإذا دلت الرواية الصحيحة مثلا على كيفية خلق السماوات مثلا والأراضين، أو دلت الرواية على أن النبي الفلاني مثلا كان له من الأولاد كذا مقدار وأن أي ولد منه كان أكبر مثلا، إلى غير ذلك من الخصوصيات المنقولة عن الأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم فيما يرجع إلى تاريخ أحوالهم، فهل يكون الخبر أو غير الخبر، هل يكون الزن حجة بعدما ثبتت حجية الزن أو لا يشمل هذه الموارد؟ يختلف الحال حينئذ على اختلاف المسلكين في جعل الحجية. على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المجهول والمنجزية والمعذرية معلوم أنه لا يشمل دليل الحجية لمثل ذلك، فإن شمول دليل الحجية يتوقف أن يكون هنا أثر عملي يكون الخبر بالإضافة إليه منجزا أو معذرا على تبرير مخالفته للواقع وعدم مسابقة مدلوله للواقع. وإذا فرضنا أنه لا أثر شرعي في المقام، النبي الفلاني كان له من الأولاد كذا مقدار أو أن عمره كان كذا مقدار إلى غير ذلك مما يرجع إلى خصوصيات أحوالهم أو ما يرجع إلى المعصومين سلام الله عليهم، لا أثر شرعي في المقام، إذا لم يكن أثر شرعي في المدلول وفي ما يخبر عنه الأمارة، كيف يمكن شمول دليل الحجية؟ يعني بعد فرض عدم ما يخلف أن يكون منجزا أو يكون الخبر معذرا أن شمول دليل الحجية لا يعقد، فإنه متوقف على قابلية المحل للتنجيز والتعذيب، وهذه الموارد لا يتصور فيها التنجيز والتعذيب إلا بلحاظ أثر واحد وهو جواز الإخبار عن هذا الشيء. يخبر الإنسان الواعظ مثلا على المنبر أو غير الواعظ، يخبر بأن النبي الفلاني قال كذا فعل كذا، الإمام الفلاني فعل كذا أو قال كذا، إخباره أما دل عليه الخبر آزانم جواز الإخبار حكم شرعي، إلا أن جواز الإخبار ليس من آثار الواقع، الثبوت الواقعي لا يترتب عليه جواز الإخبار، جواز الإخبار من آثار العلم ومن آثار اليقين بالواقع لا من آثار الثبوت الواقع. لو فرضنا أنه أخبر إنسان عن شيء وكان ذلك الشيء ثابتا في الواقع ولكنه لا يدري يعاقب لأنه كاذب كذبا مخبريا، وإن كان الأمر ثابتا في الواقع جواز الإخبار يدور مدار الإحراز، مدار اليقين بثبوت الشيء لا مدار ثبوت الشيء نفسه. ولذا أطلق في الآية المباركة على المنافقين بقوله أطلق عليهم الكاذب والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم لا يعتقدون بذلك يخبرون، فإن كان المخبر به ثابتا والنبي الأكرم كان نبيا لكن المنافقين كانوا يخبرون عن النبوة بغير اعتقادهم، فلهذا لا اشكال فيه في ان الثبوت الواقعي لا يجبز الاخبار عن الواقع، الاخبار جوازه يدور مدار الاعراض. ما لم يخرج المسلف الثبوت الواقعي ليس له الاخبار، فما دلت عليه الامارات يعني ما يخبر عن وينظر اليه خبر الواقع ليس له اثر شرعي، لما له اثر شرعي وهو الاخبار لم يهرز موضوعه بلا بالتعدد وهو العلم. فاذا دليل الحجيه لا يشمل المقام، بل دليل الحجيه لا يشمل المستحبات والمكروهات والمباحات. ايضا لا يمكن اثبات حكم شرعي بخبر الواحد على هذا المسلك، مسلك التنجيز والتعزيز. نعم بالنسبة الى نفي الوجوب ونفي الحرمة يثبت بذلك، يعني اذا دلت الرواية على استحباب شيء او على كراهته او على اباحته يثبت بذلك انه ليس بواجب، وعلى تقدير ان يكون واجبا في الواقع يكون هذا الخبر معذرا عن الواقع، لا يعاقب المكلف على تركه الواجب باعتبار قيام الدليل على عدم وجوده او باستحباب او كراهة او اباحة. اما ثبوت الاستحباب وانه مأمور به بأمر غير لزوم معنى للتنجيز والتعزيز بالنسبة إلى ثبوت الاستحباب أو ثبوت الكراهة، فليس للفقيه أن يخبر عن استحباب ذلك ويقول هذا مستحب أو يقول هذا مكروه. لازم هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن معنى جعل الحجية التنجيز والتعزير لازمه اختصاص دليل الحجية بالواجبات والمحرمات إثباتا ونفيا، يعني يثبت الوجوب ويثبت التحريم أو ينفي الوجوب والتحريم. هذا صحيح ينجز أو يعزز، وأما في غير ذلك فلا، لا يمكن إثبات الاستحباب وإثبات الكراهة. نعم نفي الوجوب ونفي التحريم ممكنون فيثبت الترخيص في الترك، وأما خصوصية الاستحباب والكراهة فلا. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على ما تركناه من أن المجهول في باب الحجج والأمارات الطريقية والكاشفية وجعل المكلف عالما واعتباره مخرجا للواقع فهو عالم بالواقع تعبدا، وان لم يكن عالما بالواقع وجدانا، بناء على ذلك جميع ذلك يثبت. لا مانع من حجيه خبر الواحد حتى في التاريخ، لو فرضنا ان الخبر الصحيح اخبر عن شيء يرجع إلى حالة من حالات نبي أو إمام أو غير المعصوم من خليفة جائر أو شخص عادي أي ما كان، لو كان الراوي ثقتان واشتملته أدلة الحجية كان المكلف في حكم الشارع عالما ومهرجا للواقع، فيترتب عليه أثره وهو جواز الإخبار، لأن جواز الإخبار من آثار العلم وهذا علم، فيكون هذا دليلا حاكما ومثبتا للموضوع وهو العلم. وقد ذكرنا في بحث القدر أن الأمارات تقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية. وهذا بلی يدخل في تلك الكبرى، فإذا جاز الإخبار عن الواقع بالعلم الوجداني المسلف يرى كذلك يجوز الإخبار عن الواقع بالعلم التعبدي لما جعله الشارع علما، وهذه ثمرة مهمة. تترتب على المسلكين القول بأن المجهول التاريخية والكاشفية، أو القول بأن المجهول التنجيز والتعجيز. ويترتب على ذلك أيضا ثبوت الاستحباب والكراهة بخبر الواحد إذا كان الراوي صفتا للفقيه أن يخبر أن هذا مستحب أو مكروه، لأنه عالم بالاستحباب فيخبر على طبق علمه، يحكم على طبق علمه، فلا يكون هذا معاقبا وكاذبا. فله الإفتاء بذلك أن يقول إن هذا مكروه أو إن هذا مستحب. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول. يقع الكلام في الأمر الثاني، وهو أن الزر الذي لم يقم دليل على حجيته كالشهرة الفتوائية مثلا، هل يكون هذا الزن جابرا لزعف سند روايتين التي لم تكن حجة في نفسها، لكن إذا انضم إليها هذا الزن يكون حجة؟ ظن ضعيف بضعيف يكون قويا. هل يكون كذلك ينجبر ضعف السند بعمل المشهور وبالشهرة العملية أو لا ينجبر؟ وكذلك عكسه، إذا فرضنا أن رواية صحيحة دلت على شيء ولكن المشهور لم يعملوا بها ولم يفتوا على طبها، هل تكون الشهرة خاسرة للرواية ومسقطة لها عن العلمية أو لا يكون كذلك؟ الجهة الثالثة في ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى في الظن الذي لم يثبت تبقيته، كما إذا كان إحدى الروايتين قد أمل فعلي مشهور فالرواية الأخرى غير مشهورة بحسب الفتوى، هل تكون هذه الشهرة موجبة لترجيح إحدى الروايتين على الرواية الثانية أو لا يكون كذلك؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.